بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين: فروع. لو رد المشتري مبيعا معينا معيبا فأنكر البائع أنه المبيع. هذا مسألة في بحث تتعلق بالبيع، وهي أن يرد المشتري مبيعا معينا ثوبا أو شاة أو نحو ذلك إلى شخص، ويقول هذا إلى البائع يعني، ويقول هذا الذي اشتريته منك خرج معيبا، وينكر البائع أنه ليس هذا الذي باعه إياه أو ليس هذا الذي اشتراه المشتري. نعم، ماذا يكون الجواب؟ نعم، فأنكر البائع أنه المبيع فيصدق بيمينه. البائع يحلف أن هذا الذي رده المشتري على أساس أنه معيه ليس هو الذي اشتراه منه، ويقول بأن يقول ليس هذا الثوب الذي اشتريته منه، أنا بعتك ثوب ولكن ليس هو هذا. نعم، فيحلف البائع على أنه ليس هذا هو الثوب الذي اشتراه منه. إيه نعم، ويلزم المشتري بالثوب ولو كان معيبا. نعم، لأن الأصل مضي. هو علل، أنا حاولت أقول هذا السبب، لأن الأصل مضي العقد وتمام العقد ومضي البيع بدون لا عيب ولا شيء ولا يفسخ بما بعد، الأصل هكذا، فيكون الأصل مع البائع فيحلف البائع على أنه ليس هذا هو المبيع. نعم، لأن الأصل مضي العقد على السلامة. ولو أتى المشتري بما فيه فأرة، يعني الأصل أن الشخص يبيع شيئا سليما ليس معيبا، وإن كان احتمال العيب وارد، لكن الأصل هذا وجود العيب خلاف الأصل. وإن إيش؟ ولو أتى المشتري بما فيه فأرة وقال قبضته كذا، بكذا، قبضته كذا، كذا عندك، كذلك قبضته كذا، كذلك عندك، بما فيه فأرة أو بما هكذا. أي نعم، بما فيه، بما يعني فيه نعم. طعام سمن أو أي شيء من الأطعمة، سمن أو عصير أو نحو ذلك، وفيه فأرة، طبعا هذه فأرة تنجسه تفسده. نعم، فقال ادعى المشتري أنه قبضه من البائع هكذا. نعم، فأنكر المقبض صدق بيمينه. فأنكر المقبض قال لا، أنا ما بعتك شيء فيه فأرة، أيضا يصدق، لأن الأصل بيع أن يكون البيع سليما أو المبيع سليما، والأصل صحة البيع، وهذا شيء يعني خلاف الأصل، فيصدق بيمين. يعني لما نقول نصدق البائع، لا ليس هكذا بدون، لا مع اليمين يحلف البائع أنه ما باعه هذا الشيء، هذا المائع وفيه فأرة مثلا. نعم، ولو أفرغه في ظرف المشتري فظهرت فيه فأرة فادعى كل أنها من عند الآخر صدق البائع بيمينه. أيضا في هذا الصورة، اشترى سمنا أو عسلا وأفرغه المشتري في ظرفه، يعني وعاء له من جلد أو غيره، فظهر في الظرف فأرة، فقال المشتري هذه الفأرة كانت موجودة في السمن أو في العسل لما اشتريته منك، وقال البائع لا، هذه الفأرة كانت في ظرفك، أيضا يصدق البائع، لأن الأصل سلامة المبيع واستمرار البيع على الصح، يصدق بيمين البائع. نعم، هاي شو ثلاث مسائل متتالية كلها يصدق فيها البائع بيمينه. نعم، طيب. صدق البائع بيمينه إن أمكن صدقه، إن كان صدق البائع محتمل يعني ممكن مو مستحيل. نعم. طيب إن أمكن صدقه، إيه إن أمكن صدق البائع هنا، لأنه مدعي للصحة، لأن البائع يدعي أنه يعني صحيح، البيع صحيح، والمشتري يدعي أنه يعني ليس صحيحا، أنه أو أنه يجب الرد يعني أو يجب الفسخ، والأصل مضاء العقد على الصحة. قال هذا إن أمكن، إن أمكن صحة إيش الصدق الإيش، بأن باعه شيء مثلا عسل أو شيء مختوم ومغلف وما، لكن إذا يقول كان يفهم من كلامي أنه إذا يعني إذا كان يمكن أن يكون من يعني الفأرة هاي تكون وهي يعني عند يعني في المبيع قبل بيعه، يفهم منه أن الحكم يختلف. شوف هو يذكر فيما بعد أنه إذا كان الأمر بالعكس، إذا كان قال إن أمكن. طيب لأنه مدعي للصحة، ولأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن، والأصل براءة البائع، الأصل براءة البائع، والأصل صحة البيع، والأصل تقدير كل حادث بأقرب زمن. الحادث هو وجود الفأر، وجود الفأر يحتمل أن يكون عند البائع ويحتمل أن يكون حصل عند المشتري، لكن أقرب الوقتين أقرب شيء أن يكون عند المشتري، لأن هذا حادث، الأصل في الحادث أن يقدر بأقرب الأوقات مو أبعد الأوقات. نعم. وإن دفع لدائنه دينه فرده بعيب، فقال الدافع ليس وإن دفع لدائنه، واحد مطلوب، زيد مطلوب لعمر بدين فدفع إليه الدين فرده عمر، رد الدين، لأن قد يكون الدين مثلا دينار مثلا أو فئة 10 أو 20 مكشومة مثلا رايح الرقم منها يعني، أو كان مثلا الدين عن شيء مكيل أو موزون فخرج معيبا مثلا، إيه نعم، فقال البائع ليس هذا هو اللي أنا وفيتك إياه، أنت مغيره مو هذا. نعم. إيه نعم. فقال الدافع ليس هو الذي دفعته، صدق الدائن لأن الأصل بقاء الذمة. أيوة هذا هنا بالعكس، هنا الدائن يصدق على المدين، يعني يصدق، والقول قول الدائن مو المدين، المدين ادعى لما أعطى رد له الدائن قال أنت أعطيتني هذا معيب، وفيتني شيء معيب فيه عيب، فقال له المدين لا أنا وفيتك شيء ما فيه عيب، من الذي يصدق؟ الدائن، لأن الأصل بقاء ذمة المدين مشغولة حتى نتحقق من براءتها. متى نتحقق من براءتها؟ إذا كان قد سلم يعني الدين أو الذي كان في ذمته صحيح، فهنا يصدق الدائن، يحلف الدائن أنه هذا هو الذي قبضه منه وأنه خرج معيبا. ويصدق غاصب، الدائن صاحب الدين والثاني مدين. هنا أنا. ويصدق غاصب رد عينا وقال هي المغصوبة وكذا يعني وديع، غصب شاة أو ثوبا وقال له ولما ردها قال له المغصوب منه ليست هذه، هذا ليست هذه هي التي غصبتها، غصبتها ما هي الشاة أو هذا الثوب اللي غصبته ليس هو، أو الغرض الفلاني اللي أنت غصبته مو هذا، أنت رديت غيره. في هذه الحالة يصدق من؟ الغاصب. يصدق مين؟ الغاصب. فصل في القرض والرهن. كذلك لو أودع إلى شخص، ودع شيء عند إنسان فرده المودع عنده، رده إلى صاحبه، فقال المودع قال مو هذا اللي أنا ودعته عندك تركته عندك، يصدق الوديع المودع عنده يصدق يقول لا هذا هو الذي أودعته عندي يصدق بيمينه. نعم. فصل في القرض والرهن. نعم. الإقراض وهو تمليك شيء على أن يرد مثله. هذا تعريف القرض أو الإقراض، هو أن يعطي يعني إنسانا شيئا على أن يرد مثله، يعطيه فلوس على أن يرد مثلها، يعطيه شاة على أن يرد مثلها، هذا اسمه قرض، وهو مندوب إليه مستحب، لأن فيه تعاونا على البر والتقوى، لأن المقترض عادة ما يقترض إلا وهو مضطر. لذلك حتى بعضهم قال له هو أعظم أجر الصدقة، وبعضهم قال لا أجر الصدقة أعظم. نعم. سنة، لأن فيه إعانة على كشف كربة. نعم. فهو من السنن الأكيدة للأحاديث الشهيرة في ذلك، كخبر مسلم من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وصح خبر من أقرض لله مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به. والصدقة أفضل منه. هذا الحديث عندك في الحاشية كنز العمال؟ لا لا، هنا في الحاشية. من أقرض مرتين، أيوة، أيوة، لا هو يعني احنا نقول على أثر الحديث، يعني تخريج درجة الحديث، درجة الحديث تخريج بس ما في. طيب تابع. يعني أن القرض مندوب إليه، وردت أحاديث تدل على استحبابه. نعم. والصدقة أفضل منه خلافا لبعضهم. والصدقة أفضل من القرض خلافا لبعضهم، حيث قال القرض أفضل. أنا حتى أنا رأيت في بعض الكتب يقول أو استشهد بحديث يقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن ثواب القرض 18 إيه والصدقة 10. اي نعم ذكر ايه المستدل فيه، قال مستند بما في سنن ابن ماجه. ايوه. عن انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رايت مكتوبا على باب الجنه ليله تؤسري بها الصدقه بعشر امثالها والقرض. ايوه. ما بال القرض يا جبريل 18، يعني اكثر من ثمن اضعاف. لأن السائل المتصدق عليه يعني قد يسأل الناس ولكن عنده ما يكون. أما المقترض عادة ما يكون عنده. إيه وبعدين؟ المستقرض لا يستقرض إلا من حق. نعم. إيه؟ تابع القرض بخبر البيهقي كل شيء خير من سنة. طيب وبعدين تابع. فإن قيل هذان الخبران يعارضان الخبر الذي في الشرح، يعني من أقرب كيف يجزم الشارح بأن الصدقة أفضل؟ ها؟ يعني كيف ما دام ورد فيها الحديث هنا كيف يجزم الشارح بأن الصدقة أفضل؟ نعم. أجيب بأن الخبر الذي في الشرح أصح منهما فوجب تقديمه عند التعارض. يقول الخبر الذي في الشرح إيوة الصح منه إيش؟ لا شرحه هو الشرح هذا الشرح نفسه هو فتح المعين قرة العين. ايوه. قال في النهاية ويمكن رد الخبر الثاني الدال على أفضليتها عليها للأول، أعني من أقرب لله مرتين كان له مثل أجر أحد. أيوة. تصدق به. نعم. الدال على أفضليتها عليه. نعم. بحمله. أي الثاني. أيوة. على درجات الصغيره حيث ان 18 فيه تقابل. هو هذا رأي للمصنف هذا صاحب الفتح المليباري، الا والله اعلم اجر القرض اكثر، لان القرض هو فيه صدقه ايضا، فيه اعانه وفيه عاث ملهوب. هنا وهي الحديث اللي وردت في أنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى مكتوبا على باب الجنة أن أجر الصدقة بعشرة أثر يعني وأجر القرض بثمانية عشر، هو رجح هذا غيره رجح هذا، يعني كل مختلف. أما هو فيها أجر، فيه أجر القرض فيه أجر، لكن الخلاف أنه هل هو أعظم من أجر الصدقة أم أجر الصدقة أعظم، ولا كله فيها أجر. هو ذكر قال والصدقة أفضل. طيب نعم، والصدقة أفضل منه خلافا لبعضهم، ومحل ندبه إن لم يكن المقترض مضطرا ولا وجبا. هذا يقول متى يكون القرض مندوبا؟ إذا كان المقترض مو مضطر، يعني يريد أن يوسع على نفسه ولكن هو مو مضطر. أما إذا كان وصل المقترض حتى ضرورة، ما عنده شيء يأكل أو يطعم عياله، صار واجب في حق الإنسان اللي عنده شيء وطلب منه أخوه المسلم شيء قرض للضرورة، يصير واجب يقرض، يعني ما هو بس مندوب. أنا إذن القرض أقل درجاته أنه سنة أو مندوب إليه، وقد يكون فرضا إذا كان المقترض مضطرا. طيب، وإلا وجب، ويحرم الاقتراض على غير مضطر لم يرجو الوفاء من جهة ظاهرة فورا في الحال. ها، يعني هنا مسألة قال إنه هذه تتعلق بالمقترض نفسه. المقترض إذا كان لا يجد ما يوفي فيه القرضة المقترضة، يعني ما عنده شيء بالظاهر، ما يتأمل شيء إنه إما راتب أو يعني كسب يعني ظاهر، يعني وما هذا الكسب هذا موجود يعني قريب، يعني مو بعيد، يعني مو بعيد الحصول عليه. إذا كان ما عنده رجاء للوفاء قريبا، يعني ليش؟ لأن المقرض يستطيع أن يطالب المقترض على الفور، حتى لو أقرضه اليوم له أن يطالبه غدا، لأن القرض ليس لها، القرض ليس له زمن محدد، بل لا يجوز تحديده. قل مثلا أقرضتك إلى شهر مثلا شهرين، لكن لا بأس أن يقول يعني لو بسرعة ترد لي لأنه أنا مضطر محتاج إليه، لكن ما يحد. أو أن يقول له المقترض إن شاء الله بعد أسبوع، هذا إذا قال له من تلقاء نفسي ماذا، لكن ما يحدد في العقد في الإجابة أقرضتك إلى شهر أو إلى أسبوع، ما يجوز، سيأتي هذا ما يصح. يعني إذا كان المقترض يعلم أنه ما في عنده شيء يوفي المقرض بالظاهر، ها بالظاهر، لا كسب لا راتب لا شيء، يعني شيء قريب يعني، لكن مثلا بعد فترة طويلة ممكن، لا يجوز له أن يقترض في هذه الحالة. ليش؟ لأنه ممكن يطالبه صاحب القرض يعني بكرة أو بعد بكرة، وهو ما عنده، ويعلم أنه ما عنده، ويعلم أنه في هذه المدة ما عنده شيء يوفي به، ما يجوز. نعم. وعند الحلول في المؤجل كالإقراض عند العلم أو الظن من آخذه أنه ينفقه في معصية، كذلك يحرم على هذاك. المسألة الأولى يحرم على المقترض إذا كان ما عنده شيء يؤدي، يعلم أنه ما عنده شيء يؤدي في الحال، أو عند حلول الأجل، يعني مثلا إذا كان في وقت محدد يعني. وكذلك يحرم على المقرض الذي يدفع القرض للمقترض إذا كان يعلم أن هذا المقترض يدفعه يصرف هذه القرضة أو الفلوس أو المال في جهة معصية، يروح يعصي فيه، يشرب فيه دخان، يروح مثلا يشرب فيه خمر، يروح يرابي فيه أو نحو ذلك، يحرم عليه أن يقرضه إذا كان يعلم، لكن إذا ما يعلم ما يحرم عليه. ويحصل بإيجاب كأقرضتك هذا أو ملكتكه، على أن ترد، يعني هو يحصل القرض بإيجاب وقبول، إما صراحة كأن يقول أقرضتك هذا نعم على أن ترده، أو يقول يعني المقترض أقرضني أو سلفني، يقول خذ سلفني 100 دينار، يقول خذ 100 دينار. نعم. على أن ترد مثله أو خذه ورد بدله أو اصرفه في حوائجك ورد بدله. أيوه. فإن حذف ورد بدله فكناية. كناية، إذا قال ما قال ورد بدله، قال خذه أو أقرضتك أو تصرف فيه ولم يقل رد بدله فكناية. شنون كناية؟ إذا نوى أنه قرض قرض، إذا نوى أنه قرض يعني أنه قرض، إذا ما نوى أنه قرض بل نوى أنه تبرع يعني أعطاه أو صدقة مثلا، لا إذا وإذا لم يقل رد بدله، لا فإن حذف ورد بدله، هذه الجملة ما ذكرها المقرض، ما ذكرها، لا لا لا قال حذفها من الكلام، قال خذ هذه أقرضتك ولم يقل على أن ترد بدله أو إيه سكت، هذا كناية. نسأله هو يعني أنت شنو كان قصدك لما أعطيته الفلوس؟ أن مشان يردها؟ إذا قال إيه إذن يردها قرض، إذا قال لا والله ما كان يتي أنا أعطيته صدقة، بس هالحين تبين أنه ما يستاهل أنا ما عاد أعطيه، نقول له لا راحت عليه ما دام أنت نويت بالبداية أنها صدقة أو خلص. أما إذا كان إذا قال ورد بدله خلص هذا لابد أن يرد بدله. وخذه فقط لغو إلا إن سبقه أقرضني هذا. إذا قال له خذ هذه خذه هكذا ما يكون قرضه لأنه قد لغو، لكن إذا قال له المقترض أقرضني فقال خذه هذا لا هذا قرض صار، فيكون قرضا إذا لأنه جواب أقرضني فيكون قرضا أو اعطني فيكون هبة. قالوا أعطني هذا الشيء فلان بالله أعطني 100 دينار، قال خذ ها هذه لا السائل قال قرضا ولا المعطي قال خذه بس قرضا، لكن قرضا ما جابوا ذكر القرض لا السائل ولا المعطي، هذا هبة تكون، هذا يصير عند بعض الناس، فلان ما عندك 100 دينار مثلا 10 دنانير قال بلا خذ ايه، وبعدين الطالب يقول انا سلفته، يقدر يقول له ما انت انا قلت لك اعطيني او ما عندك 10 دنانير وانت قلت خذ، لا قلت له قرضه ولا انت قلت يعتبر لا ما يعتبر العرض، لابد من الصيغه هي الاصل للعقود، لابد ان تكون صيغه اما صريحه او كنايه، والعرف هو يعني مو مثل ما احنا عند الشافعية المقولة القاعدة المعروف عرفا كالمشروط، هذا عند غير الشافعية إلا يعني في مسائل بسيطة يعني حتى عند الشافعية لو ركب مثلا في الباص باص النقل ونزل يستطيع أنه ما يعطي شيء، أو راح عند الحلاق حلق رأسه يطلع يعني، أو ركب تاكسي ركب تاكسي أنا طيب، أو أعطني فيكون هبة ولو اقتصر على ملكتكه ولم ينوي البدل فهبة وإلا فكناية. إذا قال ملكتك هذا الشيء فإن نوى أنه على أن يرد بدله فهو قرض، وإن لم ينوي بس قال ملكتكه فهو هبة، والهبة طبعا ما يطالب صاحبها برد شيء مقابلها. نعم. ولو اختلف في نية البدل صدق الدافع. أيوة يعني اختلف المقرض المقترض، المقرض يقول أنا لما قلت خذه أو ملكتكه على أن ترد شيئا مثلا وقال له لا انت ما تعطيتني هكذا هبه ما ما ما يعني ما مو ولا ناوي انت من تناوي شيء. مين الاعرف بنيه؟ الاعرف بنيه نفسه هو الدافع المقرض، هو اعرف بنيته انه اذا كان انه نوى ان يرد البدل او ما نوى رده، هو اعرف. يعني المقترض درى انه نوى ولا ما نوى، لانه اعرف بقصده. نعم. أو في ذكر البدل صدق الآخذ في عدم الذكر لأنه الأصل والصيغة. أيوة، إذا اختلفوا إذا شو اسمه أو المقرض يقول للمقترض أنا قلت لك على أن ترد لي بدل، يعني تكلمت صرحت مو بس نويت. المقترض قال أنت بس قلت خذه ولم تقل لي على أن ترد بدله، والدافع يقول لا أنا قلت على أن ترد بدله، هكذا صرحت يعني تكلمت وأنكر هذا. إيه من المصدق بهذا؟ مصدق مين؟ الآخذ. الآخذ هو المصدق مو الدافع، الآخذ بس يصدق بيمينه. نعم. لأنه الأصل والصيغة ظاهرة فيما ادعاه. إيه نعم. ولو قال لمضطر أطعمتك بعوض فأنكر، وقال أنا أعطيتك أكل على أنك بعوض وقلت لك تعطيني بدل هذا الأكل، والأكل يعني شخص مضطر للطعام أو للشراب الماء يعني، وإنسان أغاثه وأعطاه طعاما أو شرابا ثم طالبه بالأجرة، قال له المضطر أنت ما ذكرت لي أنك تبي يعني بدله فلوس مثلا، وصاحب الطعام أو الماء مثلا قال لا أنا ذكرت أنك ترد لي قيمته أو بدله، اختلفوا في هذا. من المصدق؟ صدق المطعم حملا للناس على هذه المكرمة. صدق المطعم، لأنه إذا قلنا لا الآكل هو أو الآخذ هو المصدق، يمكن كثير من الناس يطعمون الناس في حالة الضرورة أو نعم، والمضطرين ما يعطونهم فيمتنعون، يقول ما دام القول قول الآكل بيمينه إن أنا بكرة أنا أعطيه وما يعطيني حلف وما يعطيني شيء، فنقول لا المصدق هو الدافع، دافع الطعام حتى نضمن حقوق الدافعين ونشجعهم على أنه إذا كان صار مثل هذه الحالة يطعمون المضطرين. إيه نعم. وإذا كان اشترطوا عليهم شيء وأنكروا المضطرون أنكروا يحلفون، هم الدافعين يحلفون ويستحقون. نعم. تشجيعا لهم يعني. ولو قال وهبتك بعوض فقال مجانا صدق المتهم. هاي في بحث الهبة، الهبة قد تكون هبة بلا مقابل وقد تكون بمقابل، والهبة إذا كانت بمقابل يكون حكمها حكم البيع، سيأتي هذا في بحث الهبة، يعني بيع ولكن بلفظ الهبة، هبة ولكن كناية عن بيع، كان يقول وهبتك هذا الشيء بعشر دنانير مثل كأنه قال بعتك هذا الشيء، لكن بلفظ الهبة يكون كناية، لأن البيع كما يصير يصح بالصريح يصح بالكناية. هنا قال اختلفوا، قال وهبتك، قال أنت وهبتني بدون مقابل، فقال له الواهب لا أنا وهبتك بمقابل. من المصدق في هذه الحالة؟ من المصدق؟ المتهب. المتهب، المتهب يعني الآخذ. ها؟ إيه الموهوب له مو الواهب. يقول يحلف المتهب على أنك أعطيتني بدون ما تذكر، ليش؟ لأن الأصل في الهبة أن تكون بلا مقابل، صح ولا لا؟ الأصل في الهبة أن تكون بلا مقابل، فهذا لما يحلف المتهم أنك أعطيتني بدون ذكر مقابل هو ماشي مع الأصل يعني، لذلك لما كان الأصل معه يحلف على ذلك، لأن الهبة بمقابل خلاف الأصل. نعم. ولو قال اشتر لي بدرهمك خبزا فاشترى له كان الدرهم قرضا لاهبة على المعتمد. أيوة. يعني أنا أقول لك وليد أنت أنا اشتري لي والله من عندك ربطة خبز مثلا أو حاجة معينة اشتر لي مثلا بدينار كذا، اشتر لي من عندك بدينار كذا، أنا ما عندي مثلا، اتصل عليك أو اشتر لي مثلا حاجة بعشر دنانير. كان ذلك من باب القرض، يعني حتى لو ما قبضت الفلوس وأعطيتك إياها ووكلتك للتسديد، لا اسمه إيش؟ قرض حكمي، يعني قرض حكمي، يعني في حكم القرض. نعم، على المعتمد. كان قرضا لاهبة، وليس لي أن أقول والله أنت اشتريت تبرعت هذا وأعطيتني إياه، إذن هذه هبة، إلا مو أنا قلت لك اشتر لي بكذا، هنا مو أنت جيت دقيت على الباب وأعطيتني الهبة. نعم. وقبول متصل به قال اشترط إيجاب كما تقدم، يعني أقرضتك على أن ترد بدله، ولا يصح إلا بإيجاب وقبول. ذكر الإيجاب وما يتعلق به أمور، يعني ثم رجع إلى إيش؟ إلى القرض. قال وقبول، يعني لابد من إيجاب وقبول. نعم، كأن يقول اقترضت أو قبلت أو رضيت مثلا أو وافقت. نعم. وقبول متصل به كأقرضته وقبلت كاقترضته وقبلت قرضه. نعم. نعم، القرض الحكمي كالإنفاق على اللقيط المحتاج وإطعام الجائع، هذا ما يحتاج إلى قبول. في قرض حكمي مثل ما تقدم معنا، لما أقول لك هذا اشتري لي مثلا حاجة بعشر دنانير وتروح تشتري له، هل أنا قبلت في هذا الحالة؟ ما قلت قبل، واعتبرناه في حكم القرض. كذلك لو وجد لقيطا في مكان ما وصار ينفق عليه الملتقط، ينفق عليه، هذه النفقة تعتبر مثل قرض على من؟ على هذا الطفل، يطالب بها لما يكبر يبلغ ويشتغل، يقول أنا فقط عليه ما بي. بس يكون هذا بعلم القاضي، يعني مو كل واحد يجي يلتقط طفل ويصرف عليه فيما بعد يقول أنا اللي عليك مثل مبلغ كذا، لازم يكون بعلم القاضي، يقول للقاضي أنا وجد كذا، ويكتب عنده أن فلان وجد فلان في طفلا في تاريخ كذا وكذا، وأنه ينفق عليه على أن يأخذ منه، يصير لأنه محضر. يعني كالإنفاق على اللقيط وشيء آخر، وإطعام الجائع، وإطعام الجائع وكسوة العاري، يعني مثلا تقدم معنا أنه لو أطعم الجائع، نعم، وقال لا أن ترد لي بدله بعدين إذا حصلت على فلوس مثلا، تقدم معنا هذا ما يشترط أن الجائع يقول قبلت أطعم وخلاص على أن يرد قيمة هذا الطعام مثلا، ما يشترط، هذا قرض حكمي، هذا لا يشترط أن يكون الجائع أن يقول الجائع قبلت شو يقبل إيش؟ ما دام ما أعطاه فلوس أعطاه طعام. نعم. ما يلحق فيه شيخ نفقة الزوجة تقترض على زوجها، ولا هذا موضوع؟ هذا النفقة هذا دين، سافر دين تقترض، لا هذا دين مو قرضها، وتقترض عليه، يعني يحول الدين عليه. هي تقترض من الناس، هي تقترض من الناس، اي نعم، والناس يقرضونها، وهي تقول قبلت للمقرض، تقول له اقرضني 100 دينار زوجي غايب مثلا، ها مشاء انفق على نفسي، ولما يجي زوجها اطالبك، فيقرضها، هاي قرضها، وهي تقول قبلت، لكن الزوج يجي يدفع بس، ما يقول قبلت ولا ما، هو مدين صار. طيب. وكسوة العاري لا يفتقر الى ايجاب وقبول. نعم. ومنه أمر غيره بإعطاء ما له غرض فيه، كإعطاء شاعر أو ظالم أو إطعام فقير أو فداء أسير، كذلك هذا في حكم القرض الحكمي، يعني ظالم مثلا جايبي مني أنا مبلغ من الفلوس ما عندي، أقول لك يا أخي أعطي هذا خلصنا من شره، فكنا من شره، أو شاعر مثلا جمدحني بقصيدة وما عندي فلوس، ولو ما أعطيته روحي يعني يفضحني، أقول لك أعطنا فكنا من شر، أعطوا مثلا، هاي مو كله قرض حكمي، هذا يعني ما شرط يقول أقول أنا قبلت، أنت تعطي هذا الظالم تصرفه أو الشاعر ويصير قرض علي، قرض علي، ولا مو شرط أنا أقول قبلت. نعم نعم. أو فكاك أسير مثلا، فكاك أسير يعني مسلم أسير عند كفار وطلبوا من فدية هو ما عنده شيء، وقال لأحد من الناس معود فكوني ألي فكوني مثلا جزاء الله خير أو فكوا، يعني هاي قرضة عليه، قرض حكمه. وعمر داري أه؟ وعمر داري فلان والله داري خراب أو انهدمت وما عندي فلوس، عاد عمرها، عمرها اللي جزاك الله خير. إيه نعم، عمرها له، يطالبوا بالفلوس اللي عمرها يعني مبلغ المبلغ، وهذه قرضة، قرض حكمي، وما يشترط فيها هذا، لا يشترط فيها القبول. هي كلها من المسائل التي هي قرض ولكن لا يجب فيها القبول لأنها قرض حكمي. وقال جمع: لا يشترط في القرض الإيجاب والقبول، واختاره الأذرعي. في ناس بعض العلماء قال الإيجاب والقبول، القرض لا يشترط فيه الإيجاب والقبول لأنه بمثابة الصدقة وفعل الخير. يعني الحين لما تريد تصدق على إنسان تقول خذ هذه صدقة، هذا واجب مو واجب، أو يقول قبلتها منك هذه الصدقة مو واجب، يعني لا يشترط. إذا قال أقرضني فلان، أقرضني، فأخرج المحفظة وقال خذ، أو حتى لم يتكلم أعطاه، أقرضني مثل 100 دينار، أخرج المحفظة عاد له 100 دينار تفضل، ما قال أقرضتك ولا هذا قال قبلته. يعني بعض العلماء قال لهذه الإجابة القبول ما هو ضروري في العقد. قال ذكره جماعة ومنهم إيش هذا الأذرعي، أكده الأذرعي، اختاره الأذرعي. وقال قياس وإله وجهه قوي يعني، وقال إيش، وقال قياس جواز المعاطاة في البيع جوازها هو. يعني قال حتى الآن وإحنا قاعدين في البيع، يعني في المعطاة. قول المتأخرين أنه ينعقد يعني بالمعاطاة كم هذا قالوا مثلا 100 هات أعطاه، قال خذ 100، ما قال لا بعتك ولا قال قبلت هذا، وقلنا ينعقد في المعاطاة على قول ثاني يعني غير المعتمد في المذهب، واللي عليه العمل الآن كلها على المعاطاة. هنا القرض أيضا مو يعني مثل مو أقوى من البيع، أو حتى مو بمنزلة البيع، لأنه مبني على يعني فعل الخير. فلا كما ينعقد البيع بالمعاطاة، لا بد أن ينعقد أيضا القرض بالمعاطاة. نعم. قياس جواز المعاطاة في البيع جوازها هنا، وإنما يجوز القرض من أهل تبرع، وإنما يجوز القرض من الشخص الذي له حق التبرع، ما يكون صبي صغير أو مجنون أو سفيه محجور عليه بفلس مثلا، يعني هو سيأتي معنا المفلس هو الذي عنده مال وعليه ديون أكثر من ماله أو يحجر عليه القاضي، ما يجوز هؤلاء ما يقرضوا لأنهم ليس لهم يعني حق التصرف في مالهم. نعم. من أهل تبرع فيما يسلم فيه من حيوان وغيره، فيما يجوز السلم، فيما يعني فيما القرض يكون فيما يجوز فيه السلم، يعني ما مما يكال أو يوزن أو حتى مما ينضبط بالصفات كالمسلم فيه، مشان لما يرد له مثله، يرد مثله مثلا. نعم. ولو نقدا مغشوشا، حتى لو كان اقترض نقد مغشوش يرد له نقد مغشوش. نعم. نعم، يجوز قرض الخبز والعجين، هذا مختفر فيه، مع أنه لا يجوز السلم فيه، الخبز والعجين لا يجوز السلم فيه. احنا قبل شوي قلنا يجوز قرض كل شيء ما يسلم فيه مما يصح فيه السلم، يعني بأن يكون ينضبط يعني. نعم. والسلم في الخبز لا يصح، ليش؟ لأنه لا يمكن أن ينضبط. لما واحد يجي يسلم إنسان مثلا في فلوس في 100 رغيف مثلا، هذه تختلف، الخبز يختلف لأنه نضوجه مو واحد، كل رغيف يختلف عن الثاني، كل دفعة من الخبز تختلف، يعني هذه ناضجة أكثر، هذه شوية مو مستوي أكثر، هذه زائد ملحة أزيد، هذه ملحة أنقص. بس الآن في المكاين شيء ضبط وزنا و... يعني ربطة الخبز الآن ما يمكن تفرق من الخبز يمكن. والله عاد هم كانوا يقولون هكذا من قبل، قال هذا يجوز اقتراض الخبز للحاجة إليه، لأن الجيران كثيرا ما احنا كنا عشنا شفنا يعني يبعثون الجيران ولد صغير روح يجيب لنا 4-5 أرغفة رغفان خبز، يجيب من الجيران ورد الجيران لما يخبزون يرجعوا له، هذا يصح. الحنطة كثير شيخ يعني الناس تقرض بالله، يقرضون حتى طحين، يقرضون حب حنطة قمع، يقرضون خبز، الفلاحين هاي هذا عادة عندهم حتى الطحين. أذكر مثلا جينا الجيران والله احنا منافيض يعني خلص الطحين عنا، عاد نبينا يعني شوية مشان عجنة عجنتين بين ما نطحن ونرد كله، يجيبونه مثلا شو اسمه قدر صغير أو طاسة إناء يعني وردون مثله. نعم يجوز قرض الخبز والعجين والخمير الحامض للروبة على الأوجه. الخمير الحامض، الخميرة هاي اللي يحطونها في العجين مشان يختمر يعني. لا قال لا الروبة الحامض للروبة على الأوجه وهي خميرة لبن حامض. خميرة لبن حامض إيه؟ تلقى على اللبن ليروب. مشان يروبون بها. ليش هذه ما لاختلاف حموضتها المقصودة. لأن الحموضة مالها تختلف من روبة الروبة يعني. بس أهم الخبز يختلف من رغيف الرغيف يعني نفس قريبة. ولو قال أقرضني 10 فقال خذها من فلان. قال أقرضني 10 قال أنا ما عندي، راح أروح على فلان وقول له فلان دزني عليه قال تعطينا 10 دنانير مثلا. فإن كانت له تحت يده جازة. إذا كان هذا اللي أرسله له فلوس على هذاك الشخص يعني مودع عنده مثل مبلغ معطيه فلوس يعني مثلا أنا أعطيك فلوس ما يجي فدي يقول لي أقرضني مثلا 10 أقول له عنده وليد خذ منه 10، إذا أنا معطيك يعني هذا جاهز. وإن لم يكن أنا ما أعطيتك شيء فلوس ودز عليك واحد يقول روح خذ من فلان هذا ما يصير قرضه. فإن كانت له تحت يده جازة، وإلا فهو وكيل في قبضها فلا بد من تجديد قرضها. وإلا فهو وكيل في قبضها يعني كأنما لما أقول مثلا لفهدي روح خذ من يطلب من يقول له عندك 10 دنانير أقول روح خذها من وليد مثلا، إذا ما أنا مو معطيك فلوس ما معنى هذا كأني وكلت فهدي أنه يقبض لي 10 من عندك قرضها يعني. فلا بد العد لما أخذها في يد من عنده من تجديد الإجابة، أقول له مثلا أقرضتك هذه الفلوس لك يعني حتى تصير قرضة عندك يعني، وأنت تكون تطالبني أيضا فيها. كان مسألة جديدة وخلص الوقت. خلاص أبانا خلاص وصلى الله على سيدنا محمد. ولا بد من الصلاة، فلا بد من تجديد قرض يا شيخنا. من تجديد القرض، تجديد الصيغة، من جديد يعني يعقدون عقد قرض من جديد. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد، جزاكم الله خير.